إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك عن قراءة في الشرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدردير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وستر العورة المغلظة إن قدر وإن بإعارة وإن بإعارة أو نجس أو نجس، هكذا ضبطها هنا، أو حرير وهو مقدم، وهي من رجل السوأتان، ومن آمة وإن بشائبة هما مع الأليتين، ومن حرة ما عدا الصدر والأطراف، وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا أو رجل ألية أو بعض ذلك، وندب سترها بخلوة. وستر العورة هذا بالجر عطفا على قوله فيما مضى في أول الفصل: وصحتها بعقل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس وبإسلام وطهارة حدث وخبث على ما مر وستر العورة. فهذا من شروط الصحة المشهورة، كما قال ابن عاشر رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بذكر القدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير. وهنا قال: وستر العورة، وأما طبعا بالفتح هو الفعل وهو المشترط، وأما الستر فهو الساتر، الستر والساتر، فيقول فيقول مثلا بينهما ستر، وأما الستر فهو الفعل، فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردة وسترى سترى، هذا هو المصدر. فبالتالي الأدق هنا أن يقال وستر العورة، لأن هذا تكليف بفعل، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. وستر العورة المغلظة هذا تقييد، فالصلاة يشترط لصحتها أن يستر المكلف عورته المغلظة، فإن صلى عريانا فقد حكي الإجماع على بطلان صلاته، هذا دليل. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. وإذا كان الطواف أحكامه أخف، وإن كان صلاة لكن أحكامه أخف من أحكام الصلاة، فإذا كان الصلاة تبطل بهذا فالصلاة من باب أولى. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان أخذ الزين مأمورا به فكيف بستر العورة، من باب أولى وأحرى. وكذلك قوله صلى الله ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في ثبوته، فبعض العلم يثبته وبعضهم يضعفه، وهذا من أصرح الأدلة على هذا: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحائض، يعني بالغ. طبعا معروف أن الحائض لا تصلي، لكن مقصود التي بلغت وصارت تحيض، إذا كانت طاهرة وصلت فلا يقبل الله صلاتها إلا بسماء صلاة خمار، ولا يمكن إلا بخمار يغطي رأسها. وإذا كان لا يقبل الصلاة إلا بخمار فمن باب أولى وأحرى أن تستر قبلها ودبرها، لا يشك في هذا عاقل. فبالتالي محاولة بعض المتأخرين من الذين يشككون في الثوابت الفقهية بزعم أنه لم يأتيها حديث أو دليل صريح يدل على الشرطية، إنما غاية الأمر أنه واجب، قول يعني شاذ لا يلتفت إليه. فبالتالي من صلى عريانا متعمدا فإن هذا لا شك أنه بعيد كل البعد عن الصلاة التي هي تعظيم لله عز وجل وما إلى ذلك. طيب، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد حكي الإجماع على ذلك أصلا. فبالتالي وقد ذكر هذا غير واحد من أهله. وستر العورة المغلظة يفهم من هذا أن ستر العورة المخففة ليس شرطا في صحة الصلاة كما سيأتي، بل هو واجب، لكن الصلاة لا تبطل بتركه، لا تبطل بتركه، وإنما غاية الأمر أنها تعاد في الوقت. هذا هو مذهب المالكية، يقسمون العورة قسمين. وقد ذكر بعض العلماء أن الأوفق للنص أن تسمى أخذ الزينة أولى من ستر العورة، لأن ما يؤمر به في الصلاة أبلغ من ستر العورة. فالفقهاء المشهور عندهم أنهم يسمونها عورة ثم يقسمونها قسمين: عورة الصلاة وهي التي نتكلم عنها في درسنا هذا، وعورة النظر وهي التي تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وقلنا بعض المحققين من أهل العلم قالوا ينبغي أن لا تسمى عورة الصلاة، وإنما تسمى أخذ الزينة للصلاة. ولهذا ليست المسألة مسألة عورة، بدليل أن الإنسان حتى لو صلى وحده فإنه مطالب بسترها على الصحيح. فهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة ستر عورة من أحد مثلا. ولما لم يفهم هذا بعض الزنادقة دخل عليه الشيطان فقال له: هل هذه الثياب تستر عورتك عن الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل لا يستر نظره ولا بصره شيء عن شيء. فجعله يصلي عريانا إذا كان منفردا بهذا الزعم، وهذا من تلبيس الشيطان عليه حتى يبطل صلاته ويكون كتارك الصلاة والعياذ بالله، وهو يزعم أنه يطلب ولاية الله عز وجل وأنه من أولياء الرحمن، وقد تلعب به الشيطان. قد ذكر هذا بعض من تلعب بهم الشيطان ثم تنبه وتاب وترك تلك الطريق المنحرف. فهذا يدل على أن المسألة أخذ زينة. لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، مع أنه ليس عورة، ولكن أخذ زينة كما سماه الله عز وجل في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة المغلظة إن قدر، يعني هذا مقيد بالقدرة، فإن عجز فصلى عريانا عاجزا فصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا والعياذ بالله لو أن كفارا أسروا رجلا مسلما فأخذوا كل ثيابه حتى ما يستر عورته المغلظة وتركوه عريانا في مثلا سجن أو كذا، وتأتي عليه أوقات الصلوات، فإنه لا يترك الصلاة، لا يتركها، بل يصليها عريانا. طيب، ولم يذكر هنا وذكر، وهذا بناء على أحد القولين في المذهب أن هذا لا يشترط فيه الذكر. على هذا فلو صلى عريانا ناسيا فإنه عليه أن يعيد صلاته، وهذا الذي اختاره الدردير هنا ومشى عليه، وخالف الشيخ خليل في هذا، ولكن وتعقب الشيخ خليلا في اشتراطه الذكر. لكن في الحقيقة أن قول الشيخ خليل أيضا له وجه، وقد ذكره بعض علماء المذهب. وعلى هذا فعلماء المذهب اختلفوا على قولين، وقد تلون آنفا قول ابن عاشر رحمه الله بالذكر والقدرة في غير الأخير، فيذكر في هذا، فيدخل في هذا يعني الستر العورة. فهو في الحقيقة قولان في المذهب، لكن الشيخ الدردير اختار أنه لا يشترط، وأنه ليس ك ك ك ك كإزالة النجاسة. وبعض علماء المذهب يخالفونه في هذا ويتبعون الشيخ خليلا، ويرون أن قول الشيخ خليل ليس ضعيفا في هذا الموضع، بل هو له وجهه، وهناك من نص عليه من علماء المذهب كما سيأتي إن شاء الله. وإن بعارة حتى ولو كانت قدرته ليس عن ملك للثوب ولا مثلا كراء ولا يعني أخذ له بأجرة، وإنما مجرد إعارة، يعني كان يستطيع أن يستعير ثوبا، فإنه يجب عليه أن يستعيره. قال المحشي: ولا يجب عليه أن يقبل هبته لقوة المنة في الهبة دون الإعارة، فالإعارة ليس فيها كبير منك كونك تعيرني ثوبا حتى أصلي به فقط ثم أرد عليك، ليس هناك كبير منا تؤذيني بها، فإن المان بهذا قد يؤذي نفسه. إذا قال: أنا أمن على فلان أنه احتاج إلى ثوبي فأعطيته يصلي به ثم رده إلي، فإنه في الحقيقة كأنه يؤذي نفسه ويعير نفسه بالبخل، أنه يرى أن هذا شيء كبير يمتن به. أما الهبة فإنه قد يمتن بها، قد يقول: وجدت فلانا عريانا فوهبته ثوبا حتى كان ما يستطيع أن يصلي فأعطيته، فهذا فيه إيذاء له فلا يلزم. وهذا بعضهم قال هذا فيه اهتمام فقهاء الإسلام بعزة المسلم ولا يذل لشخص، حتى جعلوا هذا عذرا أن يصلي عريانا ولا يقبل هذا الثوب الذي فيه منة عليه، لا سيما إذا كان يتوقع من هذا الشخص يعني أن يمن عليه وكذا، قالوا هذا جعلوه عذرا شرعيا له في أن يترك شرطا من شروط الصلاة، وهذا يدل على أن مسألة يعني عزة المسلم وعدم ذله لغير الله مسألة مهمة، حيث قدموا هذه المصلحة ودرء هذه المفسدة عن على هذا الأمر العظيم الذي هو أن يصلي بين يدي الله عز وجل ومستور العورة. وقد مر قريب من هذا في هناك في في في في مسألة التيمم، لكن هناك الماء أيضا المن به أضعف، يعني يكون واحد يقول أنا وهبته ماء هذا خزي يعني وعار أن يعني يقال أنا وهبته ماء، إلا إذا كان في مكان يعني الماء فيه قليل ويعني هو ذوبال وكذا، وأما في الأماكن المعتادة فالماء شيء ليس كبير المنة بخلاف الثوب. قال أو نجس، كذلك إذا كان لا يجد إلا ثوبا نجسا فسيصير بين أمرين، إما أن يترك شرط التطهر من الخبث في ثيابه فيصلي بثوب نجس، وإما أن يترك شرط ستر العورة، فأيهما أولى بالترك؟ قالوا الأولى أن يصلي بثوب نجس مستور العورة، فهذه مفسدة أقل من أن يصلي مكشوف العورة لاجتنابا للنجاسة. ولهذا قد سبق معنا أن الإنسان إذا كان ثوبه نجسا، وهذا استفدته من شيخي علقه هنا، في أن قد سبق معنا أن الإنسان إذا كان ثوبه نجسا ولا يستطيع أن يطهره إلا بخروج الوقت فإنه يصلي به بنجاسته، ولو كان ستر العورة مؤخرا عن اشتراط النجاسة لقلنا له اخلعه وصلي به عريانا وصلي عريانا من غيره، لكن لما قالوا لا يصلي به بهذه الحال دل على أنه على أن ستر العورة مقدم على اجتناب النجاسة. أو حرير، الحرير محرم على الرجال، طبعا هذا ليس لا يدخل فيه المرأة، المرأة طبعا تستتر بالحرير ولا إشكال، لكن الرجل إذا لم يجد إلا حريرا فهل يصلي بالحرير ساترا لعورته أو يصلي عريانا؟ قالك لا يصلي بالحرير، لأن مفسدة لبس الحرير أقل من مفسدة الصلاة عريانا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس كعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما؟ فهذا أولى، لأن هذا شيء ديني الآن ومهم وكذا، وهو يلبسه مضطرا لم يجد غيره، فهذا من باب أولى وهو مقدم. قال لك إذا وجد ثوب حرير وثوبا نجسا أيهما يقدم؟ فقال لك يقدم الحرير، يصلي بالحرير ولا يصلي بالثوب النجس. هذا هو المشهور والمعتمد، هذا هو المعتمد وهو قول ابن القاسم. وقال بعض علماء المذهب كبار قالوا بل يصلي، طبعا ما وجهة نظر ابن القاسم، قال النجس منهي عنه للصلاة خصوصا، والنهي الخاص أقوى من النهي العام، الحرير منهي عنه في كل حال، فبما أن النجاسة نهي عنها في الصلاة خصوصا فالنهي عنها أشد لأنها منافية للصلاة، بينما الحرير ليس منافيا لخصوص الصلاة وإنما هو منهي عنه عموما. فلهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سألته المرأة يكون لها ثوب واحد تحد فيه، قال مثلا حكيه بضلع ثم كذا ثم قرصيه بالماء ثم صلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة فيه إلا بعد الاجتهاد في تطهيره. فإذا قالوا الحرير أقل منافاة للصلاة من النجس، وذهب بعض علماء المذهب إلى العكس، قالوا لأن الحرير محرم مطلقا فدل على شدة مفسدته، وأما الثوب النجس فإنما نهي عنه في الصلاة فدل على أنه أقل مفسدة، لكن المعروف في المذهب هو هذا أن الحرير مقدم على النجس. وهي من رجل السوءتان، هي التي هذا الضمير يرجع إلى العورة المغلظة التي إذا كشفت في الصلاة على وجه لا يعذر به صاحبه بطلت. طيب ما هي السوءتان؟ أي القبل والدبر. طبعا هذا عندنا ثلاثة، عندنا الرجل ولا يختلف بين حر ومملوك، وعندنا الأمة المملوكة، وعندنا الحرة المرأة، وعندنا طبعا عندنا الصغيرة، الصغيرة حرة لكنها صغيرة، ومثلها الولد الصبي الصغير، الصبي الصغير. وعندنا أم الولد، لأن أم الولد منزلة بين المنزلتين، يعني معروف أن الأم إذا استولدها سيدها، بمعنى أنها كانت توطأ بملك اليمين من سيدها فأتت بولد من سيدها، فإنها تصير بذلك أم ولد، أو حتى لو وضعت علقة على ما سيأتي يعني إن شاء الله في موضع آخر، فإنها تصير أم ولد. وأم الولد هذه لها حكم خاصية مملوكة، لكنها تعتق بموت سيدها. ولهذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز كذا ولا تورث ولا كذا، وإنما تعتق بمجرد أن يموت سيدها. فهذه يعني قريبة من الحرية، ولهذا تأخذ حكما كالوسط، يعني مثلا وسط بين الأمة والحرة. طيب، القسم الأول الرجل، فقال لك الرجل عورته مغلظة سواتان فقط. وعلى هذا فلو صلى مثلا كاشفا لأليتيه لكن لم ينكشف ما بينهما، أن السوء هي حلقة الدبر، فم الدبر نفسه، فإذا كان كشف شيئا من اللي انكشف شيء من أليته أو شيء من فخذه أو شيء من عانته، أو فهذا سيأتي أنه يعيد بوقته فقط عند المالكية، هكذا مذهبهم، لأن الباقي ما باقي ما بين السرة والركبة هو من العورة المخففة بالنسبة له، هكذا المذهب. القسم الثاني الأمة، قال ومن أمة وإن بشائبة، يعني ولو كان فيها شائبة حرية لكن ما زالت لم تعتق، هما أي السوأتان مع الأليتين، يعني تزيد بالأليتين. وعلى هذا فالأمة أشد من الرجل قليلا، فإنها لو انكشف شيء من أليتيها أو من أليتها وجب عليها الإعادة الأبدية، صلاتها باطلة. طيب، بينما الرجل قلنا يعيد في الوقت. ومن حرة ما عدا الصدر والأطراف، هذا القسم الثالث، المرأة الحرة الكبيرة يعني التي ليست صبية بالغة، فهذه عورتها المغلظة ما بين السرة والركبة ومعه البطن وما يحاذيه من الصدر. أما الصدر وما يحاذيه من الظهر والرأس واليدان ذراعين الذراعان والرجلان من الركبتين فأسفل، كل هذا من العورة المخففة عنده. وعلى هذا فمذهب المالكية أنها لو صلت كاشفة لرأسها فإنها تعيد في الوقت، هكذا مذهبهم. وطبعا معروف أن كثيرا من أهل العلم يخالفونهم في هذا، ويقولون هذه لو صلت هكذا فصلاتها باطلة. وأما الحديث الذي تلوناه آنفا فقد ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في صحته، لأن في إسناده شيئا من الجهالة أو غير ذلك، فاختلفوا في ثبوته. لكن عموما يعني ينبغي المرأة المؤمنة أن تخرج من هذا الخلاف، وكذلك الرجل، يعني لا يصلي بشيء يكشف عورته اعتمادا على هذا ليخرج من الخلاف، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنه لو انكشف جزء يسير، مثل الشافعية مثلا يشددون في هذا، فيرون أنه لو انكشف جزء يسير، بل بعضهم يرى ولو كان بغير قصد بطل الصلاة مباشرة، يشددون في مثل هذا، وكذلك غيرهم، لكن بتفاصيل تختلف عن هذا. فالمالكية من أكثر الناس توسعا في هذا وعدم إبطال، لكن كثير من أهل العلم يبطلون، فعلى الإنسان أن يحذر ذلك. لكن نحن نذكر ما ذكر علماء المالكية رحمهم الله. ومن حرة ما عدا الصدر والأطراف، وعادت لصدرها وأطرافها بوقت، يعني يقول لك الصدر والأطراف من العورة المخففة، هم لا يقولون يجوز كشفها، نحن نتكلم هنا عن حكم الوضع، هي يجب عليها أن تستر ما عدا الوجه والكفين، لكن يقول لك لو كشفت فهي آثمة آثمة، لكنه وبعضهم قال يكره كسيأتي في الشرح، نعم قيل يكره. المهم أنه هو المعروف أنه واجب غير شرط تأثم، لكن المهم أنه لا تبطل صلاته عندهم، وإنما يندب لها أن تعيد في الوقت. ككشف أمة فخذا، كذلك الأمة إذا كشفت الفخذ فالفخذ في حقها ليس من العورة المغلظة في الصلاة. كل هذا نتكلم عن عورة الصلاة فقط، لا نتكلم أبدا الآن عن النظر، لا نتكلم عن النظر، نتكلم عن الصلاة فقط، هذه ما يسميه الفقهاء بعورة الصلاة. أما عورة النظر فسيأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله. فإذا كشفت فخذا في صلاتها فتعيد في الوقت، لأنه ليس من العورة المغلظة بل المخففة بالنسبة لها. أو رجل آلية كذلك، إذا كشف الرجل آلية فهو من العورة المخففة في حقه، لأن العورة المغلظة هي السوتان، وعلى هذا يعيد في الوقت. أو بعض ذلك، لا يلزم الفخذ كامل أو الآلية كاملة ولو بعضها. وندب سترها بخلوة، يعني مندوب أن يستر الإنسان عورته إذا كان خاليا، كما جاء في الحديث رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. لهذا قال لك ندب سترها بخلوة. أما إذا كان يغتسل أو كذا فهذه حاجة طبعا معروف، وقد بوب البخاري لعله على اغتسال عريان أنه ذكر حديث أيوب لعله أنه كان يغتسل بينما يعني أيوب يغتسل للنزل إلى آخره، فهذه حاجة، هذا شيء آخر. ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على حرة، ستر يعني يندب ستر، هذا معطوف على ما قبله، يندب لأم الولد هي الأمة، الأمة ممكن تصلي مكشوفة الرأس لا بأس بهذا، وهي أصلا حتى في عورة النظر ليست كالمرأة الحرة، وقد جاء في هذا آثار عن بعض الصحابة. فإذا صلت مكشوفة الرأس لا بأس الأمة، أما أم الولد فيندب لها أن تستر رأسها، لأنها يعني كما قلنا قريبة من الحرية وكذا، تأخذ يعني منزلة بين المنزلتين، يندب لها أن تغطي رأسها. وكذلك الصغيرة، الصغيرة غير البالغة، فهذه لا يشترط أن تغطي رأسها، لأن غير يعني معروف أنه قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، فلا يجب عليها أن تستر، لكن يندب لها فقط، والصبي مخاطب بالمندوبات عند المالكية والمكروهات. وكذلك الصبي الذكر يندب له أن يغطي ما يجب على الرجل الكبير أن يغطيه، مثلا بين السرور والركبة. طبعا نحن قلنا العورة المخففة، إذا قلنا بأن كلها يجب سترها حتى المخففة، لكن الكلام تفترق المغلظة عن المخففة في مسألة إعادة الصلاة وعدمها. وعادتا لتركه بوقت، يقول إذا تركت هذا أم الولد والصغيرة فيندب لهما أن تعيدا ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج فلا إعادة. كمصل بحرير، كذلك إذا كان إنسان صلى بحرير سواء وجد غيره، كما بين هذا الشراح خليل، سواء وجد غيره أو لم يجد غيره، ثم وجد غير الحرير، طبعا إذا كان واجدا لغير ابتداء ثم صلى بحرير، فصلاته عند الملكية لا تبطل، وإنما يأثم وتصح الصلاة لانفكاك الجهة، ويندب له أن يعيد الصلاة بغير الحرير. طيب هذا واضح. وإذا كان لم يجد إلا الحرير فكذلك طبعا لا يأثم لأنه أمر بذلك، لكن يندب له أن يعيد الصلاة في الوقت إذا وجد ثوبا غير حرير. وعاجز صلى مكشوفا، كذلك نحن سبق أن قلنا العاجز إذا صلى مكشوفا عريانا فصلاته صحيحة. طيب ثم وجد ثوبا في الوقت، هل يندب له أن يعيد في الوقت؟ نعم يندب له أن يعيد في الوقت. والإعادة الوقتية المقصود بها جبر النقص الذي حصل، يعني يصلي صلاة كاملة متصفة بالصفات التي أمر بها ويستدرك نقصا كان قد حصل. وهذه الصلاة الوقتية الإعادة الوقتية استدل لها ابن عبد البر بالصلاة بإعادة المنفرد مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة، على ما يرى هؤلاء العلماء أن العلة والحكمة في ذلك هي إدراك فضل الجماعة بعد أن صلى منفردا، فيقولون هذه إعادة في الوقت لأجل تحصيل الكمال. فكذلك وذكر هناك قصة مشهورة عن عالم من علماء المالكية، لما جاءت دولة الموحدين في المغرب كان بعض سلاطينها يميل إلى المذهب الظاهري، واشتد نكير الظاهرية على المالكية، وكان المالكية يعني كانوا يستقوي أولئك بالسلطان عليهم. فتكلم يوما هذا الفقيه الظاهري فقال هؤلاء المالكية ويقولون كلاما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وكانت كتب المالكية تحرق. فقال ادعو العالم الفلاني أو كذا، دعاه عالم مشهور مالكي، فتناظر عند السلطان، فقال له أرأيت هذه الإعادة الوقتية من أين لكم هذا؟ أين أتيتم بها؟ فقال الفقيه المالكي سبحان الله، قال من حديث المسيء صلاته، ألا ترى أنه أمره بإعادة الصلاة التي كان في وقتها ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة التي خرج وقتها؟ بمعنى أن هناك أشياء، وإن كان ليس هذا منطبقا تماما على المذهب المالكي، بل استدلال ابن عبد البر أقرب، لكن على كل حال هو فيه نوع من التفريق بين الصلوات التي خرج وقتها قد لا يؤمر بإعادتها الإنسان، بينما التي في وقتها يعيد. هذا قد ينطبق إذا قيل بعدم وجوب الطمأنينة كما نسب لأكثر علماء المذهب، وهذا سيأتينا في باب الفرائض إن شاء الله. طيب، وعاجز صلى مكشوفا فإذا وجد ثوبا في الوقت فإنه يعيد ليحصل الكمال، صلي صلاة على الوجه المطلوب، وهذا خلافا للشيخ خليل الذي قال لا إعادة عليه. فقالوا هذا القول من الشيخ خليل فيه إشكال كبير، لأنه كيف نقول الذي صلى بثوب نجس وحرير يعيد إذا وجد، ثم نقول الذي صلى عريانا تماما لا حرير ولا شيء لا يعيد، إذا قلنا إنه يعيد لجبر الخلل أو كذا. طيب هذا إنسان ما وجد إلا حريرا، قلنا له أعد إذا وجدت غير الحرير، وهذا إنسان صلى لا حرير ولا نجس، صلى بغير شيء أصلا، فكيف نقول لا يعيد؟ فهذا يعيد من باب أولى، من باب أولى. طيب، قال الشارح، نمر على الشرح ونقف هنا إن شاء الله. قال في الشرح وستر العورة عطف على بإسلام أي وصحتها، أي شرط صحتها بستر العورة المغلظة خاصة، يعني لا المخفف. وكلامه رحمه الله كلام الشيخ خليل يوهم خلاف المراد، أي لأنه أطلق ولم يقيد بالمغلظة، فيوهم كلامه أن المخففة كالمغلظة وليس الأمر كذلك. قال المحشي من الأشياء التي، طبعا المحشي أحيانا يأتي بتتمات مثلا ذكرت في خليل وشرح خليل لم يذكرها الشيخ الدردير هنا، منها أن الساتر لا بد أن يكون كثيفا، وهو ما لا يشف في بادئ الرأي، إما أن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر. أما ما يشف في بادئ النظر فهذا وجوده كالعدم، يعني لو صلى بإزار شفاف تماما عورته ظاهرة، هذا عورته يعني يمكن النظر إليها بغير إمعان نظره مباشرة ترى، فهذه كالعدم. وهذا يعني يبين أن خاصة في النساء أو كذا أحيانا يلبسن أشياء تكون كالعدم، خاصة إذا قلنا إنه مثلا يجب عليها ستر رأسها وإلا بطلت، ليس كما قرر في المذهب، فبعضهن مثلا يلبسن شيئا يستر رؤوسهن وليس بساتر، فهذا لا لا لا لا يجزئها. طيب، أما إذا كان يشف بعد إمعان النظر فقال يعيد في الوقت. وأيضا مثله الواصف للعورة المحدد لها بغير بلل ولا ريح، فهذا يكره، قال مع المعتمد أنه مكروه. وعلى هذا فحتى لو قلنا إن هذا البنطال الضيق يعني يدخل في هذا، فإنه لا تبطل الصلاة به، وهذا أيضا مذهب بعض العلماء غير المالكية، لعل ابن قدامة ذكره في المغني وكذا، وهذه فائدة، ليست الصلاة به باطلة، لأنه في النهاية قد ستر عورته وإن كان سترا ناقصا. طيب، قال هنا وكلامه رحمه الله يهم خلاف المراد إن قدر على سترها، وإلا صلى عريانا، وأما غير المغلظة سترها واجب غير شرط. هذا هو الشخص هنا صرح بأن ستر العورة المخففة واجب لكنه غير شرط على ما يأتي، والراجح عدم تقييده، أي تقييد ستر العورة المغلظة شرطا بالصلاة بالذكر، خلافا للشيخ، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسيانا أعاد أبدا وجوبا. هكذا قال الشيخ، وهذا تبعا لبعض من تعقب الشيخ خليلا كما تقدم، وقلنا فيه قولان، فالشيخ خليل هذا القول الذي قاله قال به غيره أيضا لم ينفرد به وأيدوه. طيب، فإذا فيه قولان في المذهب إذا كان عاجزا. إذا كان عفوا ناسيا، وإن بإعارة مبالغة في قدر، فإذا علم من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعيره وسل عريان بطلت، لأنه ترك ما وجب عليه ويجب عليه أن يستعيره في هذه الحال كما قلنا لخفة المنة بذلك بخلاف قبول الهبة. وكذلك لا يجب عليه سترها بالطين، قال المحشي على الأظهر من على الظاهر من قولين. طيب يعني بعض علماء المذهب قالوا يسترها ولو بطين، يعني يأخذ طينا ويطين نفسه في عورته حتى يكون كأنها مستورة. قال الشيخ المحشي يقول الظاهر أنه لا، أن هذا غير واجب لأنه مظنة التساقط لا يثبت يعني بسهولة، ويكبر الجرم فهو كالعدم. قال هنا أو بساتر نجس أو حرير، فإن صلى عريانا قال في الشرح مع وجود أحدهما بطلت. كذلك إذا كان هناك ساتر نجس، ساتر نجس أو حرير، فيجب عليه أن يستعمل ذلك، فإن لم يفعل بطل الصلاة لأنه ترك ما يجب عليه. وهو الحرير الطاهر مقدم على النجس عند اجتماعهما وجوبا، لأنه لا ينافي الصلاة أي منافاة خاصة بخلاف النجس. وقال المحشي أولى منهما الحشيش، بل هو مقدم على الحرير إذا وجد حشيشا يستر به عورته، يعني أعشابا مثلا أو كذا يقطعها ويستر بها عورته. قال هذا هو المشهور، المشهور هو تقديم الحرير على، يعني أنه يصلي به إذا وجد الحرير ولا يصلي عريانا. وهي أي المغلظة من رجل السوأتان، وهما من المقدم الذكر مع الأنثيين، ومن المؤخر ما بين الأليتين. قد نص بعض أهل اللغة على أن همزة الأليتين مفتوحة، وقالوا لا تقل الإليتين كما يقول كثير من الناس، والله أعلم. طيب قال هنا ما بين الأليتين، قال المحشي وهو فم الدبر، يعني ليس المقصود أي موضع ما بين الأليتين، وإنما هو حلقة الدبر. وسميتا بهذا بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص. طيب قال فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت، لأنها من المخففة وليست من المغلظة. ومن آمة وإن بشائبة حرية، هما أي السوأتان مع الأليتين، فإذا انكشف شيء من ذلك عادت أبدا لأنها عورة مغلظة بالنسبة لها، وسيأتي ما تعيد فيه في الوقت وما لا تعيد. وهي من حرة جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف، عدا إذا سبقتها ما فالأرجح فيها النصب ما بعدها. وقال ابن مالك والجرار قد يرد من رأس ويدين ورجلين، هذا بيان للأطراف، الأطراف من المقصود به، ما المقصود بها الرأس واليدان والرجلان. قال ثم ضع فاصلة هنا، وما قابل الصدر من الظهر كالصدر، يقول لك الصدر والبطن أعلاه من المخفف صدرا وظهرا، وأسفله من بالنسبة للحرة طبعا من المغلظ بطنا وما يحاذيه من الظهر. فالظهر ينقسم قسمين، على الصدر من المخفف والبطن من المغلظ، من المغلظة والصدر من المخففة، وما يحاذيهما له حكمهما، له حكم كل واحد منهم. بالنسبة للظهر، الظهر ينقسم قسمين، الأعلى مخفف والأدنى مغلظ. طيب وقال المحشي ويدين ورجلين مراده الذراع، هكذا العبارة هنا مكتوبة، مراده الذراعين هكذا مكتوب، والرجلين للركبتين، يعني ليس المقصود القدم فقط مثلا أو أول الذراع فقط، لا، قال مراده الذراعان ورجلان الركبتان. قال المحشي ملخصا، قال والحاصل، وناقلا من حاشية الأصل، والحاصل أن المغلظة في الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاها ومن السرة للركبة، وهي خارجة، أي الركبة ليست من المغلظة بل هي من المخففة. هذه الخلاصة. إذا ما هي عورة المرأة الحرة المغلظة؟ من السرة للركبة، وأضف إليها البطن وما حاذاها من الظهر، فدخل فيها الأليتان، والفخذان والعانة. وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره، وعنقها لآخر الرأس كذلك خلافا لما قد يفهم من كلام الشارح، العنق أيضا من المخفف من باب أولى. إذا كان الصدر من المخففة والرأس من المخففة فمن بينهما من باب أولى. قال وركبتها لآخر القدم، فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة. هكذا قال المحشي، وهذا عندي مخالف لما تقدم عن الشارح، فالشارح ذكر أن العورة المخففة يجب سترها وهذا يقتضي أنه يحرم كشفها، أما المحشي فقال يكره كشفها في الصلاة وتعيد في الوقت له، وإن حرم النظر لذلك كما يأتي. النظر هذا شيء آخر لا نتكلم عنه. قال وعادت قال في الشرح وعادت لصدرها أي لكشفه كلا أو بعضا، وأطرافها كذلك ولو ظهر قدم لا باطنة. يعني إذا انكشف صدرها أو ما حاذاه كلا أو بعضا أو شيئا من أطرافها، أو انكشف شيء من أطرافها فتعيد إيش؟ قالك بوقت ضروري، ضروري لتأكيده هذا، لأنه يعني مؤكد يعيد ولو بوقت ضروري وليس في الاختيار فقط. ونحو في الظهرين للإصفرار، ما أدري هذا ونحو هذه كأنها فيها سقطا ونحوه أو كذا ما أدري كيف، في الظهرين للإصفرار وفي العشائين الليل كله وفي الصبح للطلوع. نعم نعم في أنا عندي نسخة أخرى لكن الوقت يعني لا يتسع لمراجعتها، لكن المعنى العام لا إشكال فيه. قال ككشف أمة، جزاكم الله خيرا. وقوله لكشفه كلا أو بعضا، قال المحشي أي عمدا أو جهلا أو نسيانا. أما عمدا فواضح، وأما جهلا فقاعدة المذهب العامة أنهم يجعلون الجاهل في هذه الأبواب كالعامد، كأنهم يرون أنه مفرط لأنه ما تعلم. وأما النسيان فلعله على قول من يقول إنه هنا لا يشترط الذكر كما تقدم. وقوله لا باطنه أي لا باطن القدم، فقال المحشي أي لا تعيد له وإن كان من المخففة، كان أمره خفيف يعني فلا تعيد له. إذا انكشف فقط الباطن مثلا لما سجدت انكشف باطن قدميها فقال لك هذا خفيف لا تعيد له حتى في الوقت. وأعطى قاعدة أو ضابطا عاما المحشي، قال كل ما أعاد الرجل فيه أبدا تعيد الأمة فيه كذلك، وهذا واضح لأن الأمة أشد من الرجل، فكل ما عاد الرجل فيه أبدا تعيد فيه الأمة أبدا من باب أولى، وكل ما عاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا لأن أمرها أشد من الرجل. فمثلا الفخذ الرجل يعيد فيه في الوقت والأمة تعيد فيه أبدا. قال وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا، هذا أيضا واضح. ما كانت الأمة تعيد فيه ندبا فالرجل لا يعيد فيه أصلا لأن أمره أخف. هذه هي العلاقة بين إعادات الرجل والأمة، ما عاد فيه الرجل أبدا تعيد فيه الأمة أبدا من باب أولى، وما عاد فيه هو في الوقت هي تعيد فيه أبدا لأنها أشد، وما هي تعيد فيه في الوقت هو لا يعيد فيه أصلا لا في الوقت ولا غيره. طيب قال هنا ككشف أمة من إضافة المصدر لفاعله، فخذا كلا أو بعضا هذا مفعوله أي مفعول كشف، لأن كشف مصدر مضاف يعمل كشف أمة فخذا، ولولا دفع الله الناس. أو كشف رجل ألية أو بعض ذلك من جميع ما ذكر فيعيد بوقت الرجل. نعم يعيد إذا كشف أليته بوقت أو بعضها، والأمة فالفخذ أو بعضه تعيد بوقت، وهذا داخل في الضابط السابق. وندب لذكر أو أنثى سترها المغلظة بخلوة ولو بظلام، هذا في غير الصلاة، في غير الصلاة إذا كان لا يصلي فقال لك يندب أن يستر عورته. وأما في الصلاة فالشيخ خليل جزم بالوجوب، وهذا الذي لا ينبغي غيره يعني، أنه إذا كان في الصلاة ولو كان خاليا قال الشيخ خليل وإن بخلوة، فبالتالي لا بد أن يستر عورته في الصلاة سواء كان خاليا أو غير خالي. وأما هنا قال لك ولو بظلام، يعني لا يقول أنا أصلا في ظلام فلا بأس، لا، ينبغي أن يستحيي من الله عز وجل وأن يتستر. ولهذا جاء في الحديث إن الله حي ستير، يحب من أحدكم، يعني جاء في حديث يعلى بن أمية في السنن ما يدل على هذا، فأنه إذا كذا كذا أن يستتر من عبدي أن يستتر أو كذا، فهذا مطلوب. وقد ذكرنا حديث معاوية بن حيدة آنفا الله أحق أن يستحيا منه. وندب لأم ولد وحرة صغيرة تؤمر بالصلاة، يعني مثلا 7 سنين فوق كما تقدم لنا، دخلت في 7 على مذهب المالكية، فسرون 7 بهذا. ستر واجب على الحرة الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وهذا تصريح آخر أنه واجب، لأنه قال ستر واجب على الحرة ثم فسره أدخل فيه المخففة، هذا واضح، هذا هو يعني الذي ينبغي أن يقال، أن ستر العورة المخففة واجب، لكنه يقولون أهل ما يقول أهل المذهب ليس بشرط، وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ كذلك نفس الشيء. واعترض بعضهم على هذا، قالوا بل الأمة الصبي يندب له حتى ما يندب للرجل، ليس فقط الفخذ، بل يستر من بين سرته وركبته. وأعادتا أي أم الولد والصغيرة صلاتهما لتركه. طبعا هذا الحكم الذي هو لأم الولد هو خاص بها دون من فيه شائبة حرية غيرها لما ذكرناه. طيب قال وأعادتا أي أم الولد والصغيرة صلاتهما لتركه، أي لترك الستر المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة بوقت، إذا ما فعلتاه فيندب لكل منهما أن تصلي في الوقت، إذا مثلا صلت صغيرة مكشوفة الرأس يندب لها أن تعيد بوقت، وكذا إذا صلت أم الولد مثلا مكشوفة الرأس يندب لها أن تعيد بوقت. كمصل بحرير يعيد بوقت، وقال المحشي ومثله الذهب ولو خاتما، لأنه يعني قرن صلاته بمعصية فيستحب له أن يعيد صلاة أخرى ليس فيها هذه المعصية. وعاجز عن ستر العورة، صلى مكشوفا أي بادي العورة المغلظة ثم وجد ساترا فيعيد بالوقت. وما مشى عليه الشيخ أي خليل أي من عدم الإعادة أصلا، قال المحشي فإنه لا وجه له، لأنه أولى ممن صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة. قال وما مشى عليه الشيخ ضعيف الذي هو عدم الإعادة، ثم ذكر العورة في النظر. نعم، والمحشي هنا ذكر ما ذكرناه، قال وخصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية فيها، إنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وتعتق من رأس المال، ولهذا خطبت بما لم يخاطب به غيرها. وبعضهم قال التي تعيد، وهذه فائدة مهمة، التي تعيد التي تطالب بالإعادة ليس كل صغيرة، وإنما هي المراهقة، المراهقة فقط. مراهقة عند الفقهاء، مراهق معناه قارب البلوغ، ليس كما يقول الناس الآن يقولون مراهق معناه الذي هو يعني قد بلغ ومثلا عمره 15 وقد بلغ من قبله مثلا عاما أو 17 عاما أو كذا، لا هذا لا يقصد الفقهاء. الفقهاء يقصدون مراهق معناها مقارب للبلوغ ولم يبلغ بعد، فيقول هذه المراهقة هي التي يندب لها أن تعيد إذا تركت، أما الصغيرة معناها دون ذلك فيعني الأصل أنه ظاهر المدونة أنها لا تطالب بالإعادة، والله أعلم أو نحو ذلك. ذكر المحشي كلاما طويلا في هذا يمكن مراجعته. نقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم نتناول ما يتعلق بعورة النظر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.